نعم. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فايها الاحبه في الله، حدثنا عن العنصر الرابع من عناصر دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحقيق معنى الامه في صورته الحقيقيه. قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والعرب امه، والعرب ليسوا بامه، بل هم قبائل متنافره لا تجتمع على شيء، رغم وجود كل مكونات التجمع من وحده الارض ووحده اللغه ووحده الثقافه ووحده التاريخ ووحده الثورات والتطلعات، بل ووحده الخطر الذي يحدق بهم، ومع ذلك كل هذا لم يجمع العرب، ولم يكن سبيلا لتحقيق ليتحقق فيه معنى الامه، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا إلى الأمة. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يجعل دعوته حتى ولو في البداية سبيلا للتجميع، فيجعلها دعوة اجتماعية لتزويد الفوارق بين الطبقات، أو للانتصار من المظلوم من الظالم، أو إلى غيره. كان يستطيع أن يجعلها دعوة سياسية لمواجهة الخطر القادم من الفرس والروم. كان يستطيع ان يجعلها دعوة عربية قومية الى اخره، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما اراد نساء الامة، وتلك العبقرية ليست من ذات محمد البشرية، وانما بوحي الله الذي يوحي الى عبده ما يشاء، كان تجميع الامة على معتقد، كان تجميع الامة على قيم، على دين. انتشرهم وان يكونوا تجمعا قوميا يمكن ان يخطف في اي جاهليه من جاهليات التاريخ، ولا ليكونوا تجمعا وطنيا تحت قياده زعيم منهم ينشئ دوله موحده ذات كيان مستقل وحدود معلومه، ابدا، ولكن لينشئ منهم امه الاسلام خير امه اخرجت الناس. هنا كان عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يقيم الوسيله الحقيقيه الرابطه، العلاقه الحقيقيه التي تقوم عليها الامه الحقيقيه، الامه الخيره، خير امه تنضوي تحتها كل العلاقات الاخرى. ان علاقه القرب، علاقه الدم، علاقه الرحم تحتاج الى موده قلبية، وعلاقة المودة القلبية لا تحتاج إلى رحم. كم من أهلك لم تلده أمك؟ نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم علاقة بين عبد لله وعبد لله، تزور كل علاقات الأرض بعيدا عن الله، علاقات اللغة والجنس وقرابة الدم، كل هذه يمكن فقط ان تكون روافد اضافية اذا وجدت العقيدة، لكنها وحدها لا تكون الامة. ولو اجتمعت كلها، الدم والارض واللغة والتاريخ والامال والتهديدات والاعداء، كل هذه لا تجمع امة، بينما تكون العقيدة وحدها ولو غابت الروابط الاخرى كلها ولو غابت الروابط الاخرى كلها هي الرباط الذي تتكون حوله امه تتآخى في اخوة العقيدة وتترابط رباط الايمان فتكون كالبنيان المرصوص يسد بعضه بعضا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تلك هي العقيدة التي امر القرآن بربطها وفصل وقطع وإزالة ونسج كل الروابط الاخرى اذا تعارضت مع هذه العقيدة. قال الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فليس من الله في شيء. يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يضع الله في هذه الآيات رواتب الدنيا كلها في كفة بل يضع كل مكونات التصور الجاهلي والتذمر الجاهلي في كفة وحب الله ورسوله في كفة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. هكذا يكون الامر واضح. التذمر الحقيقي هذه الامه التي قامت على رباط العقيده هي التي وصفها الله بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس. ان التجمع القائم عن العقيدة او المنبثق من الحقيقة بالحقيقة من العقيدة يكون الرباط الاكبر هو رباط الاخوة بالله اقوى الروابط في حياة البشر على الاطلاق. وبقدر ما يتحقق من هذه الاخوة في عالم واقع تكون مدى تحقق المعنى الحقيقي للامة. سمعت شرطا بشرط بقدر ما يتحقق من هذه الاخوة في عالم الواقع يكون مدى تحقق المعنى الحقيقي للامة ويكون ثقلها في ميزان الله يوم القيامة كما يكون ثقلها التاريخي في واقع الارض. لقد حقق جيل الصحابة تلك الاخوة في كل مجالات الحياة بين المهاجرين ذوات انفسهم وبين الانصار ذوات انفسهم. بين المهاجرين وهم في مكة وهم في بيت الارقم ابن ابي الارقم حين كان ينظر بلال بن رباح وهو يجلس الى جنب ابي بكر الصديق وبلال وابو بكر الى جنب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره من الجهة الاخرى عمار في ياسر وبجوار عمار حليم هؤلاء كانوا يستشعرون انهم هم الامة وكل الدنيا زبالة لا قيمة لها. لماذا؟ لانهم اولياء لله يوالي بعضهم بعضا في الله فلا يهمهم ماذا يكون وراء هذا التذمر. لذلك كانت الانتصارات المتحققة يعجز العقل عن تصورها فضلا عن تصديقها بهؤلاء الافراد الكاملين. لذلك ولعل ذلك هذا من العجيب ذكره ان هذا الكلام اخذ خلاص خطبة الغد. خطبة الغد ان شاء الله عز وجل التي سنتكلم فيها عن كيف يكون القرن الحادي والعشرين قرن الاسلام؟ كل الناس مستعد من الان. فوجئت في الجرائد انهم خلاص خلصوا التمثيليات التي ستنتهي في شهر رمضان. دخلت المنتهي خلاص. قلت سبحان الله. من فيكم خطر على باله الاستعداد لرمضان من الان؟ حد خطر على باله؟ كيف يستعد لشهر رمضان؟ وهم استعدوا فعلا. يحق لهم ان ينصروا. صح؟ عملوا ولم تعملوا. كما حدثتكم انه ان لم يكن لديكم 105% تضحية بالنسبة لتضحياتهم فلن تنصروا عليهم. وان لم يكن صبركم يساوي 105% بالنسبة لفضلهم ايضا فلن تكونوا. فلن تكونوا. لذلك قرن الحادي والعشرين تدخل فيه امم الارض تحديات. نكون او لا نكون. اين انتم يا امه الاسلام؟ ان من الحناصر المهمه تحقيق هذا المعنى، معنى الاخوه. اقامه امه الاسلام. اين الاسلام بلا امه؟ اين امه الاسلام؟ فتاة تمزقت اوصالها وتقطعت الوسائل بينها ودفت الخلافات وقرنت العداوات وانتشرت البغضاء والتنابر والتحاسد. ما السبب؟ قال ربنا عز وجل مشيرا الى هذا السبب: فلسوا حظا مما ذكروا به فاغوينا بينهم العداوه والبغضاء. نسيان الله بسببه تدب العداوة والبغضاء. لذلك نحن بحاجة ايها الاخوة لإقامة صرح الاخوة. هذا الموضوع عالجته اكثر من مرة، موضوع القوة. ولا ادري عالجته هنا ام لا، لكنه موضوع ملح. سأعيده ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول وبما نسمع. ولكن اخوة والله اني احبكم في الله. وارجو منكم اخوتا ان نروي الان نية صالحة. اننا سنسمع هذا الكلام للتنفيذ والتطبيق. ممكن؟ حد ناوي؟ مستعدين؟ يا رب. اللهم ألف بين قلوبنا. واصرف نزغات الشيطان من بيننا. اللهم اجعلنا اخوة متحابين في جلالك. ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد طهرت قلوبنا. وجعلت حبك احب الينا من الدنيا وما فيها. نعم اخوة انويها قبل ان ابدأ نية صالحة. انو نية صالحة اننا نريد تحقيق هذا المعنى. معنى الامة. نريد توثيق عروة الاخوة. نريد توثيق روح الاخوة. نريد ان نكون فعلا اخوة متحابين لتكون منا امة الاسلام. اول سبيل لتوثيق معنى الاخوة حسن الظن وقبول الظاهر. حسن الظن وقبول الظاهر. الظن ايها الاخوة من اكبر العقبات التي تحول بين ترابط المسلمين فيما بينهم. فاياك واياك. قال ربنا: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسدوا ولا يرتب بعضكم بعضا. يقول علماؤنا ان الغيبة من الكبائر وهي من اعظم الحرمات عند الله غيبة المسلم. وسببها التجسس. وسبب التجسس الظن. ربنا قال ايه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب. فكلها مرتبة بعضها على بعض. بعض الناس ماشي معدي وجد انسانا متدارك حتة فأتان الظن الاكيد في حاجة فأمريكا يبص عليه تجسس. فلما تجسس فلا شيئا فلا يستطيع ان يذكر فيغتاب. انظر الى سد الباب من الاصل اجتنبوا كثيرا من الظن. الاصل في الاسلام ان تحسن الظن باخيك وتسيء الظن بنفسك. عكس الناس هذه الايام انه يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن باخوانه فدبت الفرقه وفشى العذاب. احسن الظن باخيك حين تراه يقول لك عن اذنك دي واحده وراح يتكلم تقول بيتكلم عليا اصلا عارفه ده كذا وكذا فيه. فتحاول ان تتجسس تقوم تسال واحد تاني هو كان بيقول ايه؟ كان بيتكلم عليه. ثم اذا تجسس تبدا تغتابه. هذه ما تقطع تقطيع للاخوه. ولذلك سياتي معنا في 13 نقطه موضوع سميته مفسدات الاخوه او نواقض الاخوه. نواقض الاخوه كل واحد منها ينقض معنى الاخوه كما ينقض الدور الوضوء. سوء الظن لذلك لا يحل استعماله في الدين بقولك اظن كذا اعتقد كذا. تدع المحكم من المنقول والصريح لما تشابه عندك هذا شأن كل مفسد. الأحرارك أن تكون وقافا عند الشبهات لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. نجلس تكلمت بكلمة واحد يقول ده قصده كذا. طب ليه تحملها على الظن السيء وتحملها على الظن الحسن؟ ليه قصده؟ تحملها كما خرجت. أيها الإخوة إن الإسلام دين الجمال والكمال حريص على صيانة حفظ المسلم غاية الصيانة من الظن المجرد عن الدليل الذي لم ينبني على أصل وتحقيق نظر. إذا أمر الله سبحانه بالتثبت فقال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي القراءة الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كنت أحيانا عشان تضحكوا علي وأنا عديم الفهم قليل الخبرة عديم العلم أقول إذا جاءكم فاسق بنبأ. لكن أنا ما جانيش فاسق ده كان إيه؟ جاءني عجز. فقال لي بعض مشايخنا لا إن الله سمى النمام فاسقا. يعني كل من جاءكم بنبأ يترتب عليه إفساد ذات البيت فهو فاسق. سماه الله فاسق ابتداء. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فوجب التبين في كل من جاء بخبر يفسد علاقة المسلم بأخيه المسلم. فإن ولا ليس موقفه التبين من كل خبر طالما سيكون هذا الخبر مفسدا لعلاقة الاخ بأخيه المسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تجابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم واخو المسلم بحفظ امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انها معالم عظيمة جدا يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المسلم كي يثبت العلاقات. انظر كيف يقول لا تحسسوا ولا تجسسوا. ينبغي ان تكون سليم الصدر للمسلمين. لماذا تبحث عن عورات المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم يا محشر من امن بلسانه ولم تؤمن قلوبه لا تتتبعوا عورات المسلمين فان من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. انتبه ان الله حيي في السير يحب الستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اليست كل هذه المعاني المشهوره؟ لم تترك كل هذا وتبحث وتنقب وتفتش وتنكش لتقع على الذنوب والعيوب؟ لماذا؟ الحاكم عليها لا شك كما ذكرت لك سوء الظن. فلو تخلصت من الاصل سوء الظن في كلمه قالها، سوء الظن في تصرف تصرفه، سوء الظن في موقف اتخذه، سوء الظن في اي شيء للمسلم عموما. انظر الى الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه رحمه واسعه. دخل عليه الربيع بن سليمان تلميذه بيحكي الربيع بن سليمان يقول دخلت على الامام الشافعي في مرض موته فقلت قوى الله ضعفك يا امام. يقول له ايه؟ قوى الله ضعفك يا امام. فقال انظر ماذا تقول، لو قوى الله ضعفي لقتلني. صح كده؟ يقول قوى الله ضعفك. فقال لو ضعفي ذات ايه؟ اموت. لو قوى الله ضعفي قتلني. قال والله لم اقصد يا امام. قال نعم انا اعلم انك لا تقصد، والله لو شتمتني لعلمت انك لم تقصد. قال حتى لو شتمتني انا برضه عارف انك ما تقصد. والرجل يقصد قوى الله ضعفك يعني قواك الله، قوى الله صحتك، اقصد كده. لكن هذا محمل من الوجه الاخر ولا نحاس؟ نحاس ده المحمل الثاني اقوى وهو المتبادل للذهن. ولكن قال اعلم انك لو شتمتني لم ترد الا الخير. هذا حسن الظن في المسلم، حسن الظن في المسلم. كذلك ما روي عن ميمون بن مهران احد ائمه الحديث العظام حينما قال له احد الطفيليين، قال لميمون بن مهران ان فلانا يستبطئ نفسه في زيارتك. ميمون بن مهران رجل من ائمة الحديث رحمه الله تعالى. فطلبة العلم الحديث اللي يحرقوا فيه الحديث دائما يحصل بينه والتنافس. فعند هؤلاء لعله اراد ان يتقرب الى الشيخ فقال له فلان من تلاميذك بقول له تعال روح للشيخ. قال طيب بعدين بكره بعد كل ما اقول له تعال روح للشيخ يقول طب الاسبوع الجاي السنه الجايه. فلن يستبطئ نفسه في زيارتي. فقال لا عليك، اذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس وان طال المكث. المسلم ادم بحبه وبيحبني حتى لو ما جانيش خالص مش مشكلة. وسيأتي معنا من تعميق اواصر الاخوة سد باب النقل ورد قالة السوء. ما تصبر علي شوي. الثاني ان كل انسان يقول لك كلمة فتصير ظني مش عايز يجيني ليه؟ ده بيتكبر علي. صح؟ ايه مش عايز يجي ليه؟ هو فكر نفسه بقى الشيخ ولا ايه؟ مش عايز يجي ليه؟ ده هو اكيد خلي حملة. عارف جنان لو جينا انا اتوبوس ويتذبح. كل هذا بنساءة الفن. لكن حسن الفن قلت ان انا اقول بقى لا. ده هو بيجيش عايز يعطلني. ده هو بيحبني زيادة. فعشان كده من الحب هو اتأخر فاستحى يجي. فكل ما ازداد تأخير ازداد حيان. وكل ما ازداد حيان امتنع من الحضور. احسن من الفن. هذه الروح المطلوبة لمن اسلم وجهه لله وهو محسن. وقال انني من المسلمين اذا بلغه عن اخيه شيء يكرهه التمس له عذرا. قال صلى الله عليه وسلم التمس يا اخيك ايه؟ عذرا 170 عذر. طبعا عديت 70 ده ما جاش عشان كان تعبان، كان مشغول، كان مريض، مش عايز يسلمني، وا وا وا 70 كل ده انتفى. يوم الرسول يفتحها اكثر ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه التمس لاخيك عذرا من 70 عذر فان لم تجد فقل لعل له عذرا لا اعرفه. مفتوحه يمكن ما في 70 يمكن في عذر انا ما اعرفوش. هكذا لا تلهي الظن باخيك سوء الظن. بنسميه في علم التربيه زي الحامض الذي يذيب في نوع من انواع الاحماض كده تحط في حاجه تروح حاجتين تذوب تماما. هو ده الذي يذيب حب الحب بين القلوب سوء الظن. ايها الاخوه دعوتك المؤمن باخيه المؤمن فإن حسن الظن يكون هو الغالب. معلش اسمحوا لي وما كنتش ناوي والله انا كنت ناوي افرد الاسباب بدون تفصيل ولكن الحديث عن السلف ذو الشجون مضطر احكي لكم او انقل لكم صوره مضيئه مشرقه من حياه سلفنا الصالح من حياه الشيخ الاسلام ابن تيميه على وجه التحديد. الشيخ الاسلام ابن تيميه خانا الامرين بسبب مخالفته للاعراف والعادات والتقاليد. في عصره كانت التقاليد قد صارت كالشرع المتبع. فاذا خالف في مساله قامت عليه الدنيا. ازاي؟ وهكذا الناس دائما تجد الناس دائما يعني يعتقدون من جاء بالجديد انه مجنون. عشان كده كان هذا من اهم الاسباب التي ستجد معنا ان شاء الله عز وجل في محاربه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا انا وجدنا ايه؟ اباءنا على امه وانا على اثرهم مهتدون. قالوا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. ازاي جايبين كلام جديد؟ فكانت حرب شيخ الاسلام من هذا القبيل. وبعدين كانت الامه ساعتها في زمن ضعف وهوان وكان التمذهب في اود ازدهاره فكان اصحاب المذاهب يعادي بعضهم بعضا. فالشاهد ان بعض الناس تحامل على شيخ الاسلام واستعدى عليه السلطان فسجنه السلطان في قلعه دمشق. شيء عجيب جدا. سجن وعرف ان السبب في سجنه مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان على وجه التحديد. فارسل اليه تلاميذه رساله ايه رايك فلان وفلان دول؟ نتصرف معاهم؟ شوف شيخ الاسلام رد عجيبه لكي تعلم كيف اخلاق هؤلاء المسلمين. يقول واول ما ابدا به من هذا الاصل ما يتعلق بي فتعلمون رضي الله عنكم اني لا احب ان يؤذى احد من عموم المسلمين فضلا عن اصحابنا. انهم دول كلهم دعاه علماء مشايخ انا مرتضي الواحد من حوالي الفساق الفجرة حتى الذين يقعون في حرضي لا ارضى ان يؤذى. اقوم انا اوافقكم انكم ترضوا العلماء تعرفوا الطحان؟ قال لا احب ان يؤذى احد من عموم المسلمين بشيء لا باطنا ولا ظاهرا ولا عندي عتب على احد منهم ولا لوم اصلا بل لهم عندي من الكرامة والاجلال والمحبة والتعظيم اضعاف اضعاف ما كان. انا منهم بحرف بحكومة اضعاف اضعاف ما كان كل بحسبه. ولا يخلو الرجل اما ان يكون مجتهدا مصيبا او مخطئا او مذنبا كالاول مشكوك مأجور والثاني مع اجره على الاجتهاد فمغفور عنه مغفور له والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المسلمين. قال فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الاصل. قال لهم خلاص افك حتى تكلمني في موضوع تاني. هم حتى لك اما مجتهد مصيب وده ايه او مجتهد مخطئ لاجل اجتهاد وكل خطر او ممكن فالله يعفو عنا وعنه. فاضل ايه؟ فاضل ايه شباب؟ معاك والناس حاجه من الثلاثه دول ولا ايه؟ فكل مجتهد قريب. قال شيخ الاسلام فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الاصل كقول القائل فلان قصر فلان عامل ما عمل فلان اوفي الشيخ بسببه فلان كان سبب هذه القضية فلان كان يتكلم في سيد الشيخ ونحو هذا من الكلمات التي فيها مذمة لبعض الاصحاب والاخوان فاني لا اسامح من اذاهم في هذا الباب. هم اذوه دخلوا السجن ومع ذلك الشيخ يقول ايه؟ انا مش مسامح اللي يأذيهم. يأذي منين؟ اللي اذوني. فاني لا اسامح من اذاهم في هذا الباب ولا حول ولا قوة الا بالله بل مثل هذا يعود على قائله في الملام الا ان يكون له من حسنة وممن يغفر الله له ان شاء وقد عفى الله عما سلف فانتأوا واغفر الله لنا ولكم. شوف الروح الجميلة دي لو قامت في الامة النهاردة تجب عداوة؟ تجب رفاء؟ ابدا. لكن الاخوة ولا في الزعيم؟ اكمل لله. لكن الاخوة النهاردة يحبون اشعال النيران. بين الدعاء كان بعض الدعاء قد اختلف مع اخيه فتدخلنا لحل الخلاف ببساطة حاجات بسيطة جدا بل يعني لا اريد ان اجرح المشايخ واقول فيها. واحد من الاخوة جالس يقول لا يا شيخ لا يا شيخ مش ممكن ده ديني اسلام يا ابني يا ابني اطلع منه يا ابني قوم روح. لا هو مين هو يسعي لها نارا وصيبة الناس يروح لفلان لفلان يتكلم عليك ولفلان فلان الكلام لو فلان هكذا او فلان هكذا. كنت اجلس عن شيخنا لو انا ما احبش اسمي الشيخنا الفاضل الكبير الاول الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى وامتع المسلمين بطول حياته اكرمني الله عز وجل بصحبته مدة طويلة المقصود انا كانت عنده وكان احد الاخوة ياتي فيسلم عليه. السلام عليك يا فضيلة الشيخ. الشيخ ناصر عمر بيسلم عليك والشيخ الطحان بيسلم عليك والشيخ فلان بيسلم عليك والشيخ فلان بيسلم عليك وعمال يجي معنا فالمخرج قلت يا اخي انت شفت كل دول انت يقول سبحان الله مش هم في الصلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهو من عباد الله الصالحين يقول يسلموا عليك. هذا تاريخ الخلوص هذا جمع الخلوص مش القصد ان احنا نجمع عداوات ونحن نتفرج حتى نتفرج لا انا نريد ان نجمع هكذا فلم يسلم عليك قام يسلم عليك سلام علينا وانا عباد الله الصالحين وهو من عباد الله الصالحين وانت طيب وانت طيب وتاليف للخلوص. المقصود ايها الاخوه اننا ينبغي ان نجمع كلام شيخ الاسلام من اربع صفحات ونقول كله بحرفه ولكن انقل اخر كلمه من كلام الشيخ. كلام جميل ده شيخ الاسلام لما احد كان بيترجم لشيخ الاسلام فقال والقمر هو القمر. شيخ الاسلام ده القمر. ها؟ يعني يقول شيخ الاسلام فسبحانه الناثر على الخاطئين جناح ستره. فسبحانه الناثر على الخاطئين جناح ستره والكاشف الضر بيده التي بالعدل حاقبت والمجيب الدعاء برحمته التي بالتوفيق انطقت والمنعم قبل الاستحقاق بنعمته. سبحانه سبحانه كم سيئة قد اخفاها حلمه حتى دخلت في عفوه وكم حسنة ضاعفها فضله حتى عظمت عليها مجازاته. ورحم الله عبدا وقف على سهو او خطأ من اخيه فاصبحه عاذرا لا عاذلا ومنيلا لا نائلا. فليس المضر من الخطأ الا من وقى الله سبحانه وعصم. فلا اله الا الله ولا معبود بحق سواه. فلا اله الا الله ولا معبود بحق سواه. نسأل الله عز وجل ان يؤلف بين قلوب المسلمين. هو عن فتاوى ابن تيميه مجلد 28 من صفحة 52 لصفحة 57. بقول لحسن اسمع الكلام ده يعني. لكن ابدا لا يمدح سوء الظن مهما كانت الظروف. ايها الاخوه بعد حسن الظن خلاص نطلب خمس اسئله بقى ممكن. بعد ان ذكرنا مساله حسن الظن وكيف يحصل بها التاليف بين القلوب العنصر الثاني من عناصر تعميق اواصر الاخوه بس كده العنصر اكتب على جنب اكتب ربنا يهديك اكتب. العنصر الثاني الارضاء وعدم الاستقصاء. سبحان الله هذا العنصر الارضاء الارضاء وعدم الاستقصاء. اقصد بكلمة الارضاء وعدم الاستقصاء قول سيد التابعين سعيد بن المسيب يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب. ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه فمن كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. اوزن تصلي اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا معنى الجملة معنى العبارة معنى العنصر الثاني. العنصر الثاني الإرضاء وعدم الاستقصاء يعني أن ترد الطرف عما تجد من عيوب إذا كان الفضل أعظم لأنه ما من إنسان إلا وفيه عيب. كيف انسان كامل المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء اما بقية البشر فهم بشر ليسوا بمعصومين فقد يغفر. هذا الخطأ ما محمله وما وجه القدح به فيه. اوضح المسألة بالتفصيل ان شاء الله ولكن ابتداء اعيد كلمة سعيد بن المسيب ليس من سريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه خير او عيوب طرف ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه. هيجي معانا الخطبه بكره ان شاء الله العمال يقول لي خد بكرة خد بكرة. انه ان شاء الله ان شاء الله وقدر قد نموت قبلها ان نسوا فلي عندكم دعوة صالحة. نسأل الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا واياكم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بالرحمة ان شاء الله. دي من الشأن الحسن. فالثاني انه من القواعد التي ينبغي ان يلتزمها لكي يكون الاسلام القرن 21 قرن الاسلام يقول من هذه ان يكون لنا اصول وثوابت لا تقبل المناقشة. لازم في الاسلام كده مش كل شيء في الاسلام قابل للمناقشة. بعض الناس يظن ان الدين ده اراء الناس فكل حاجة كل مسائل يبحث فيها ننظر فيه هناك مسائل لا يبحث فيها انتهت زي مسائل العقائد والمسائل يجمع عليها والمسائل التي تعتمد سرد الذرائع والمسائل التي هي في الاصل لدرء المفاسد هذه لا يبحث فيها انتهت ليست قضيته. والا فاذا ميعنا جميع القضايا فلن تكون هناك قدم راسخة بل ستصبح كل الاقدام محل ثابت. من هذه الراسخ الثوابت علماؤنا سيكون الصالح الصحابة لا يسمح لاحد بالطعن في واحد منهم ولا ولد. هؤلاء الذين يتكلمون في معاوية لإظهار حبهم لعلي ضلال. فنحن نقول علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه الذين يتهمون أبا هريرة بالكذب هم الكذابون. أنفتق الفجر هذه من الأصول الثوابت قد يكون لبعضهم دلالات ولا لا بس هم الصحابة معصومين معصومين ولكن من الناس كل ينبغي ان ينكر عيبه. فمن كان فضله اكثر من نقصه رغم نقصه لفضله. سيدي من الناس سخنا وحبيبنا وعائلنا راسنا من فوق لا ده مش هو جزمته والدوار اللي تحت جزمته على راسنا من فوق حفظه الله. ولكن لما جت مساله الاستعانه بالكفار نقول ايه غلط بنى ذلك هو برضه سيدنا على راسه من فوق مفيش مشكله خالص. وينبغي ان تذكر علومه لان الرجل على ثغره انتهت القضيه. فلذلك ليس من شريف ولا عالم ولا في فرش الا وفيه عيب. ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه. فمن كان فضله اكثر من نقصه من كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. نعود الى اصل المساله الاستقصاء وعدم الاستقصاء. اسمع بقى كلام النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رقم 770 في السلسله الصحيحه. رقم كم؟ 770 في المجلد الثاني في السلسله الصحيحه. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دمك في اناء المستسقي في اناء المستسقي واياك والمخيله فان الله تبارك وتعالى لا يحبها. وان امرؤ شتمك وعيرك بامر يعلمه فيك فلا تعيره بامر تعلمه فيه فيكون لك اجره وعليه اسمه ولا تشتمن احدا. يا سبحان الله لو حفظنا اولادنا من سن 4 سنين مثل هذه الاحاديث احاديث الاداب يطلع الولد متربي اداب المفروض. اقول حديثة تاني تفرغ من كثيرا كثيرا. فإن الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ما تستطرق أي خير تعمله ولو أن تفرغ من بينك في إناء المستسقي. انت وفين ترسين بتملك او انت وفين ترسين على البرادة تشربه ربنا ايدي الاخوة اللي بيشربه دول يا رب وفين ترسين فممكن تمليك الكوباية عشان تشربه من تفين تديها اخوك وتين مجالها هذا معروف هذه صدقة هذا خير هذا اجر يكتب لك عند الله ولا وان تفرغ من دلوك في نائمين المستفقين بالتين بتملو فهم تملو دلو وانتو تنتصر انت تملو تاني ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي واياك والمخيلة المخيلة العذر اللي هو الواحد بيمشي كده ربط الجلفات المخيلة المنظرة المنظرة ماشي كده راكب العربية تاني بايده المحمول في ايد التانية مش صعب تقول ممكن ناس ما بيحملش كده خالص والله الكبر او الغرور ده وعلاج الكلام كلين خالص على الاطلاق انا بس اي احد الاخوه اخر فاضل طيب طيب اخوه خلاص يعني المهم التاريخ محمول ليه هتعمل جوه ايه؟ كان منظره بس كده منظره هذه هي التي يكرهها الله المنظره لذلك قال صلى الله عليه وسلم تعيش عبد الدرهم والدينار تعيش عبد القطيفة والخميصة تعيش عبد القطيفة عبد الملابس عبد المظاهر فهذه المخيلة التي يكرهها الله في هذا يقول ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان امرؤ فتنك بامر يعلمه فيك لكن انت تعملي تسني فاكر لما كنا مع بعض وعملنا كذا انت عارف البلاوي السودا اللي هو عاملها ومع ذلك وان امرؤ كتمك بامر وعيرك بامر يعلمه فيك فلا تعيره بامر تعلمه فيه فيكون لك اثره وعليه اثره وعليه اثمه لو عيرت تبقوا زي بعض عارفين حديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان يجلس ورجل يكتمه ورسول الله جالس فكان كلما شتم الرجل أبا بكر يقول ويغفر الله لك قل أنت كذا وكذا قل ويغفر الله لك وأنت كذا وكذا قل ويغفر الله لك قل أنت لو أجلس ودعاني كتمت قل ويغفر الله لك فلما هم ابو بكر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملكا يقف بينكما كلما شتمك قال بل انت وانت احق به وكلما قلت يغفر الله لك يقول بل انت وانت احق به فانت عايز ايه اكثر من كده ماذا تريد ماذا طريقك مصفوف هو يشتم يقول انت انت واحد وانت تدعيله يقول لك انت ماذا تريد اكثر من ذلك ان يقيض الله لك ملكا ثم قال ولا تشتمن احدا هذه القضيه انك حين تحلم شيئا عن احد فانت معنى ذلك ان يسقط انك ان بحثت عن امرئ ليس فيه عيب فلن تجد اتعرف شكرك مستحيل لان كل الناس لا يخلو احدهم من عيب لا يخلو احدهم من اي نبرة واذا استقصيت بحثت عن انسان كامل فلن تجد مطلقا لن تجد اطلاقا لن تجد ابدا فالمقصود ايها الاخوة اننا ينبغي ان نفهم هذه القضية ليس من شروط هذا الصاحب تكامل صفاته الظاهرة والباطنة بقدر ما هي المطلوب صفات تصلح معها المعاشرة تصلح بها الاخوة ان تجد فيها اسباب الملل والقطيع فالكمال في الصفات عزيز قليل الوجود بل نادر، والنادر لا حكم له، ليس موجودا الا بالموفقين، والموفقون قلائل. اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب. ايها الاخوه، ينبغي ان نتحرى ونبحث في ازكى الصفات، بل الاغباء اكررها كثيرا، ان بعض السلف كان اذا مضى الى درس الشيخ يخرج صدقه، يتصدق بصدقه ويدعو فيقول: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركه علمه مني. كان يدعو: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركه علمه مني. ليش جاي؟ عشان ينقي الغلطات، عشان يثبت الاخطاء. هذه هي فاسده تسقط عقوله، لانه ما من احد الا وفيه عيب. احد هؤلاء الشباب، اللهم اهد شباب المسلمين، جاءني وهو يقول عن الامام النووي مبتدع، فبيقول لي: انت قرات صحيح مسلم بشرح النووي؟ قلت: نعم الحمد لله قراته. قال: كم مرة؟ قلت له: كذا. انت من عايزك تقرا تاني؟ قلت له: حاضر نقراه تاني. قال: بس انا مش عايزك تقراه بعين النقد والبحث عن الاخطاء. قلت: اعوذ بالله، انا اقرا بعين البحث عن الاخطاء دينية ليدي؟ اعوذ بالله. نحن نقرأ لنتعلم، نقرأ لنتعبد، نقرأ لنترحم، نقرأ لنعبد الله على بصيرة وعلى صح، نقرأ لكي نعلم الناس، لكن نقرأ لكي نخطئ؟ من يدي المنيلة؟ إن كثيرا من الناس يقرأ ويسمع بهذه النية، فهي فاسدة. لا، حين تقرأ اقرأ بنية انك تريد ان تستفيد، تتعلم لكي تعبد الله وتصحح عبادتك وتعلم الناس هكذا. وان اذا وجد خطأ فزي ما الشيخ الاسلام ابن تيميه هو مجتهد، ان اصاب فايه اجمل، وان اخطا فايش الوقت، لكن هو في تمنع فيه عن منابر بقى. لا، قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه صلى الله عليه وسلم: أخيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. الحديث السجاد صحيح أيضا رقم 638. أخيلوا إيه؟ ذوي الهيئات، ابن حجر والنووي والقرطبي من ذوي الهيئات، نخيل عثراتهم. صحيح اخطاوا في مساله، مساله التاويل، وافقوا فيها الاشاعره، لكن نقيل هذه العثره، نقول اخطاوا ويغفر الله لهم. واضح؟ اخيل وذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود. اما الحدود فلا شفاعه فيها. قال الشافعي رحمه الله في تعريف ذوي الهيئات: مين دول ذوي الهيئات؟ نقلتها من كلام الشيخ ناصر الالباني حفظه الله تعالى في السجاده الصحيحه في المجلد الثاني ايضا. قال الامام الشافعي: انهم الذين ليسوا يعرفون بالسر فيذل احدهم الذله. هو الاصل مش تذليل، الاصل مش واثق تاجر، الاصل انه متهم مبتدع، ده الاصل هو من اهل السنه، ولكن فاز فتغفر له ذله ولا تغفر ولا يسمع بها عليه. عن عبد الرحمن بن عمر الاصفهاني قال: كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي. خلي بالك من الكلام ده عشان يشوف تصرف السلف ازاي لو تحفظ. عبد الرحمن بن مهدي شيخ الامام البخاري. قال: اذ دخل عليه سعد فما زال يدنيه حتى اجلسه الى بيته. دخل سعد من الباب وعبد الرحمن بن مهدي احد مسجد الباب، فعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال له: تعال قرب ادخل قرب قرر كمان تعالى لحد ما عام جنبي اتفقوا بجنبي. فقام شيخ من المجلس فقال يا ابا سعيد هذا الشاب يتكلم فيك حتى انه ليكذبك. قال له اللي انت عملت قرابه ده وتعديه على رقبتنا وتقعده جنبيك اما بيخرج من هنا بيقول ان انت كذاب. فقال عبد الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ثم قال عبد الرحمن حدثني ابو عبيده النافي في الغد في سهل. انا عايزك تتعلم يا اخي تفهم كيف تتسلف بسلفي يعني كيف تبقى ان ترتبط بسلفك الصالح ان يكون لك منهجا ان تسير على الاثر. عبد الرحمن بن نادي وقال له ايه شوف اللي انت بتقربه ده بيكذب عليك بيكذبك بيقول ده راجل ما بيفهمش حاجه. فقال ادفع بالتي هي احسن هو يثير الي وانا احسن اليه. فجميل منك كلامي نحسن الظن نحسن الظن في غيري نحسن الظن في غيري. طبعا لقيت مع الشريط مش عارف قصه الكلمتين اللي احنا قلناهم دول هتبقى مشكله. فالقصه طبعا ان كاس العالم كاس العالم الناس بتتفرج هيصوا هي دي القضية ان شاء الله بكره جلسة المغرب في مسجد الرحمة شارع العالم برضه محاضرة بعنوان الهزيمة النفسية وآثارها على المسلمين والعلاج. هذه من آثار الهزيمة النفسية ان احنا بقينا نفرح بجون صح جون ايه غلبنا بتاع اسماعيل قول يا ابني تايلاند بقى تايلاند مع انهم يعني المسلمين منهم من حبايبنا. فالشاهد انه المقصود ان هي هذه هي فسبحان الله. قلت لكم قبل كده في مره من المرات كنت نازل لصلاه المغرب ففي راجل ساكن عندنا تحت في البيت بيشغل في الراديو او التلفزيون مش فاكر لكن الاثنين الراجل عمال يقول يا رب خليك معانا يا رب رحمتك يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم. سبحان الله في التلفزيون فيه ايه؟ فبقول له فيه ايه؟ قال لي اصل ديك ضربات جزاء وهي اللي هترجح خلاص هتفوق برضه الجزاء الاخرانيه. يا رب اهو ده زي بالظبط اللي عنده تلفزيون وجا عند المسلسله والكهرباء قطعت. هقول له يا رب الكهرباء تيجي عشان يقصر ربنا. هذا من الاستعانة على من الاستعانة بالله على معصية الله. المهم خلينا في موضوعنا تصلون اللهم صل على النبي محمد. انظر كيف عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كيف حال في القضية ان الرجل الذي هي احسن ثم ساق بسنده فقال حدثني ابو عبيدة الناجي قال كنا في مجلس الحسن البصري. الله ده العملية بقى على طول كده مع كل المشايخ ها مفيش حد بيسلم. قال كنا في مجلس الحسن البصري اذ قام اليه رجل فقال يا ابا سعيد ان ها هنا قوما يحضرون مجلسك ليتتبعوا ثقف كلامك. قالوا في جماعه بيجوا يحضروا بس عشان ايه؟ يكتبوا غلطات. ليتتبع ثقف كلامي. فقال الحسن يا هذا اني اطمعت نفسي في جوار الله فطمعت. واطمعت نفسي في حور العين فطمعت. واطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. اني لما رأيت الناس لا يرضون عن الله علمت انهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. اذا كان الناس يتكلموا على ربنا يبقى يتكلموا عليه، فانا لا اطمع غير يسقط الناس. هكذا تعالج القضية، ان ندخل القضية وحلاجها، يعني انت ما تتكلمش على حد ولا حد يتكلم عليك، فيكون العلاج ايه؟ انفع بالتي هي احسن، ان ترد السيئات الحسنة. اذا فلان بيقول عليك حرامي يقول ده راجل طيب ربنا يكرمه، الله يبارك فيه، ربنا يوسع عليه وعليه بالحلال، فيسقط من عين الناس وتوقر عنك ان شاء الله. لان الخوف في يد من؟ في يد الله. يكلمها كيف انسان، فحين انت تتقي الله يحول القلوب الى حبك. عن سعيد بن عبد العزيز قال ان رفيقا لحبيب بن مسلمة ضاق يوما في سيف. حبيب بن مسلمة كان حرح صاحبه، فصاحبه ده اخلاقه سيئة شوية، فقال حبيب ان استطعت ان تغير خلقك باحسن منه فافعل، والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له لو قدرت بس ان انت تبطل كذب شوية يبقى جزاك الله خير، والا فاحنا اخلاقنا هتساعد اللي انت عملته ان شاء الله ونصبر عليك. انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. قال محمد بن محبوب كنا عند عبد الله بن طالب التميمي المكي المالكي يوما، فخاطبه بعض اهل مجلسه بخطاب قاسي لم يخاطب نفسه بمثله. والقصه دي نقلتها من كتاب ترتيب المدارك في ترجمة اصحاب الامام مالك، ترجم المالكي للقاضي عياض. فبيقول ان بعض الناس خاطبه بخطاب الحسن خاتم قام شتمه في المجلس، وتمادى ابن طالب في مكالمته كانه ما سمع مكروها. هو في الدرس وكان عمال ايه؟ عمال يشتم وهو وسائل، هو شغال زي ما هو ماشي. فلما قام الرجل لما جه عمل ايه؟ قال لنا ابن طالب رأيت نظر بعضكم الى بعض، شفتكم وانت عاملين ايه؟ الراجل بيشتم وانتوا ايه؟ بتبصوا بعض كده. فقلت في نفسي رجل قصدين، يؤدي الذي يجب من حقي هنا علي اطول عليه بسلطاني، والله ان هذا هو اللؤم. كل واحد جاي يتعسل بيقول ده شيخ ومش عليه وقت، فانا عشان انتوا حواليا اقوم استكتر نفسي بيكم واقوم اضربه، ده لؤم. ترى من اخلاق غير هذا. شوف الاخلاق يا اخي، عمرك شفت كده في زماننا؟ فاتت. نسأل الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا. قال ابن مراد تكلم عبد الله بن عياش المنسوح بكلام اراد به مساءة عمر بن فرس. عمر بن فرس رجل من زهاد التابعين، من زهاد السلف، رجل كان جاهدا وكان ذكارا لله عز وجل وكان واحفظا يحفظ الناس ويذكرهم. فقام عمر بن فرس فدخل منزله وكان ابن عمه، فندم ابن عياش فاتى عمر فقال ايدخل الظالم؟ وفتح وسام الناس قام في وسط مجلس سيده وشتمه. فعمر بن زهر عمل ايه؟ قام دخل البيت وقفل وشاف. فلما رجع البيت الثاني اللي شتم ده استاء، قال ده كلام برضه انا شتمته وما ردش عليا، ده هو كده طيب مني. راح وقف على الباب وخبط على الباب وقال النبي ايدخل الظالم؟ يعني مين؟ يعني نفتحه؟ فقال نعم مغفورا له. لو جالك بقى وقال لك ادخل الظالم تقول له ايه؟ ولما انت عارف انك ظالم وقليل الادب ومجرم بتخش تيجي؟ قال ادخل الظالم؟ قال نعم مغفورا له. والله ما كافأت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. فصارت مثلا، بس مثلا مش معروف عندنا، ما كافأت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. وان عصى ربنا فيه شتمك تطيع الله، انك ادفع بالتي هي نحفظ تطيع الله فيه. قال الجاحظ في الترفق بالصاحب واحتماله، وهي منقولة ايضا من نفس السيد. انا نرجع عمال اذكر المراجع عشان بعض الاخوة اللي يذكر المراجع عشان نرجع اليها عشان نتمم وراك كمان تصلون اللهم صل على النبي محمد. هذا منقول من نفس السيد الجزء الرابع صفحة 67. فبس لاحظ اختلاف النسخ اللي في طبعة بيروت وطبعة طبعة مصرية وطبعة سعودية. فلو كانت الطبعة اللي عندك زي ما عندي الحجرية القديمة يبقى هتلاقيها في المجلد الرابع في نفس الصفحة ان شاء الله. قال الجاحظ في الترفق بالصاحب واحتماله: فلا تكونن لشيء مما في يدك اشد ظنا ولا عليه اشد حددا منك بالاخ. لما تتصادق انت واخ اوعى تفرط فيه، مش عشان دي غلطة ترميني، مش عشان اتاه مرة تعصر، مش عشان ما ليس حاجة حق تأثره، لا اصبر فيه واثبت عليه. اننا بحاجة الى الاخوة الى الاخوة. فلا تكونن لشيء مما في يدك اشد ظنا ولا اشد حسبا منك حياة الاخ الذي بلوته في السراء والضراء، فعرفت مجاهبه وخبرت سيمه وضح لك غيبه وسلمت لك ناحيته، فانما هو سقيق روحك وذنب، فانما هو سقيق روحك وباب الروح الى حياتك ومستمد رايك وتوأم عقلك. فاذا صبى لك اخ فكن به اشد ظنا منك بنفائس اموالك، ثم لا يزهدنك فيه ان ترى منه خلقا او خلقين تكرههما، فان نفسك التي هي نفسك لا تعطيك المقادة في كل ما تريد، فكيف بنفس غيرك؟ قلت مش عشان هو في خلق ولا اثنين مش عاجبينك تسيبه، ده انت نفسك اللي هي نفسك فيها حاجات متعجبكش. فكما تبرك على نفسك فاصبر على اخيك، وبحسبك ان يكون لك من اخيك اكثره. بحسبك ان يكون لك من اخيك اكثره. قال اكثم ابن صيفي: من لك باخيك كله. وقال النبيغة الزبياني: ولست بمستبق اغا لا تلمه على جعثه. اي الرجال المهذب. جاء ايضا عن رجاء بن حيوان وزير عمر بن عبد العزيز انه قال، وهذا منقول من تهذيب تاريخ دمشق سبع مجلدات اللي هم اقتصاد تهذيب دمشق في المجلد الخامس صفحه 317، قال: من لم يؤاخي من الاخوان الا من لا عيب فيه كان صديقه، ومن لم يرض من صديقه الا باخلاص له دام صحبه، ومن حاسب اخوانه على كل ذنب كثر عدوه. دي محتاجين نكتبها دي. صلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اقول ثاني وقولوا احنا صلينا لازم تقول. طب صلوا ثاني. اللهم صل على الحبيب محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انتوا فاكرين عنوان الفقره دي ايه اصلا؟ العنصر الثاني كان ايه؟ الاخطاء وعدم الاستخطاء. عشان كده بنقول من لك باخيك كله. يعني انت خايف اخوك صديقك ده يبقى عابد زاهد عالم طالب علم متواضع كريم منفق صواب قوام. عايز ايه كمان؟ وشكله جميل ومرح، ولما تحتاجه تلاقيه، ولما تبحثه يعمل، ولما تطلب منه لا. طب فين ده؟ طب فين مين ومين ده؟ فيه؟ ما انت نفسك ما تنفعش كده. ما تنفعش كده ليا ولا لغيري. فعشان كده بنقول الاخضاع وعدم الاستقصاء ما تعرفش تحسبها من واحدة. بيت اذا صفى لك من اخيك يصفأ فبها ونعمة. اسمع ما كلام وجاء ابن حيان قال من لم يؤاخي من الاخوان الا من لا عيب فيه قال صديقه. هتقعد تلاقي اللي مفيش ولا عيب هتلاقيهم ايه؟ قله. ومن لم يرضى من صديقه الا باخلاصه مهما سخطه. لا ترضى من صديقك الا باخلاص هتفضل على طول زعلان منه غضبان عليه. ومن خاتب اخوانه على كل ذنب كثر عدوه. تقعد غلطتم تعاتبوا، غلط تعاتبوا، غلط تعاتبوا، غلط تعاتبوا، تبقوا اعداء. لا غلط تعمل ايه؟ عديها انسى. لذلك جاء عن بعض السلف انه اغضب اخا له فجاءه يقول جئتك نتعاتب قال لا تكن هكذا بل جئت لنتغافر نتسامح لقد نسيت فانسى. قال له اني احبك في الله قال لو علمت ذنوبي لابغضتني في الله قال لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك في الله علمي بذنوبي. قال له لو اعرف ذنوبك ما داشك واحد لاني عندي ذنوبك كمان. هكذا تكون نفسيات الاخوة ويكون التعامل. فلذلك فما كان حسنا فاهده الى نفسك وما كان غير ذلك فالقه ولا تقم له وزنا. لا يؤلمنك مساويهم فتنسى محاسنهم. من كانت حسناته اكثر من سيئاته ان يحصل دخل الجنة على ما كان منه صح؟ مش ان حسناته ترجع اكثر من سيئاته يدخل الجنة ولا يدخلش؟ ليه ما يعاملش الناس بنفس الطريقة؟ ان الحسنات اكثر من سيئاته يبقى هو رجل ولا لا؟ نعم الذنب الواحد لا يهجر له الحبيب والروضة الحسنى لا تترك لموضع قبر والحسنات يذر السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اوعى واحد بقى يمسك يقول لك والروضة الحسنى لا تترك لموضع قبر بيقول لنا صلوا في الحسين. لا يا ابني مش قصدي كده. قصدي لو في جنينة مزهرة روضة حسنى مش قصدي مسجد في قبر. فقد صلى الله فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المساجد التي فيها قبور. قال الله قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا فاي مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاه فيه. لا تجوز الصلاه اطلاقا بل يدخل في جمله الملاعين من فحل. وانما لو ان في حديقه غناء مليانه زهور وجمال وجلال وفي وسطها قبر اقول لا لا لا دي تربه ما ينفعش اروحها. لا لماذا؟ هذا انسان وقع منه زمن يسير. فلذلك الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ايها الاخوه اريد قبل ان اختم الليله مع ان احنا تسع نقاط لتحقيق اواصر الاخوه ولكن ذكرنا منه اثنين بس. فالثانيه فيها تفصيل تسمحوا لنا بالتفصيل في قضية الحكم على الناس. وضعتها في ثمان قواعد بسرعة. القاعدة الأولى أن الإنسان يوزن بحسناته وسيئاته. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأنت ترى أن الله أخبر ان من كانت حسناته هي الراجحة على سيئاته مع الندم على السيئات كان على سبيل النجاة وطريق الفوز والفلاح. ومن مالت سيئاته بحسناته كان الحطب والحجاب اولى به. ثم نقول واحفظ انه ليس من شرط اولياء الله المستقيم ألا يكون مخطئين. قال الله في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. فالتخريب قد يقع في كبيرة وليس ممكن. الله قال والذين اذا فعلوا فاحشة كبيرة او ظلموا انفسهم كبيرة. فليس من شرط عباد الله المستقيم الا يكونوا مخطئين في بعض الاشياء يعني قطعا مغفورا لهم. بل ليس من شرطهم ترك الكبائر. هذا ما ذكره الامام الذهبي في ميزان الاعتدال راجع المقدمه. طيب ليس من شرط الثقه ان يكون معصوما من الخطايا والخطا. عشان كده ميزان الاعتدال الامام الذهبي بيقول فيه ان انا اوصت هنا اناس ما كان ينبغي ذكرهم وانما ذكرتهم لان الناس ذكروهم بتضعيف. ثم ذكر هذه القاعدة. قال ليس من شرط الذكر ان يكون معصوما من الخطايا والخطأ. فالكامل الذي ليس فيه شيء حزين نادر الوجود. ابن الاسير في كلام له خطير في كتاب اللغات في تهذيب الانساب. كتاب اللغات في تهذيب الانساب بيقول ايه؟ يقول حق انما السيد من عدت سقطاته واهزت غلطاته فهي السنة لا يكمل بها شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حق على الله الا يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا الا وضعه. اول كلمة تصلي اللهم صل على النبي محمد. كلام لطيف قوي والله لو تتذوقوه. اسمع كده بيقول ايه؟ يقول وانما السيد من عدت سقطاته. لما يمسك للشيخ الفلاني او العالم الفلاني او الامام الفلاني 3 4 5 15 20 50 غلطه في جمله ما كتب 50,000 مساله يبقى دول ايه؟ ولا حاجه. ايه المشكله؟ انما السيد من عدت سقطات واخذت غلطاته. ليه؟ قال فهي الدنيا. اصل احنا فين؟ دنيا لا يكمل بها شيء. وقد صح عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم انه قال حق على الله. حديث التعبير في الكتب ان ناقة النبي سابقت ناقة اليهودي فتبقها اليهودي فقال صلى الله عليه وسلم حق على الله الا يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا الا وضعه. اي حاجه في الدنيا فالتابع لازم تنزل. انت فاهمين بقى بودي اللهم ارحم الموحدين من المؤمنين. اللهم ارحم موتى الموحدين المسلمين يا رب. فالشاهد يا شباب انك اما يمكن تجد اياك انه لا يرفع شيء في الدنيا الا ويرفع. لازم فمهما بلغ الشيخ العالي لازم له زلة وله سخطة. هذا الميزان ينبغي ان نطبقه مع اخواننا ومع مشايخنا فلا نغلو فيه. لا نغلو فيهم ولا ننقصهم حقهم الذي لهم لمجرد حفوة قدرت من احدهم ربما كانت فلتة او كانت عارضة. يقول الحافظ الذهبي سلام على علمائنا لهم كلام والله اغلى من الذهب. والله اغلى من الذهب. والله حين تفح على كلمة وتخيل كلام الامام السبحي يقول اني لاظفر بالمسألة لم اكن سمعتها من قبل فاردت لو ان كل جسمي اذان ليستمتع جسمي كما استمتعت اذني. عبد الله عباس يقول اني لامر بالآية فاردت لو ان الناس كلهم حلموا منها ما احلم ليستشعروا لذة القرآن. كلام جميل. اسمع كلام في الامام الذهبي بقى. الامام الذهبي كلام الذهبي ذهبي الكلام، كلامه يوزن بالذهب. اسمع بيقول ايه؟ يقول ان الكبير من ائمة العلم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، لا مضلله ولا مطرحه ولا ننسى محاسنه. نعم نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. شوف الكلام، كلام منضبط ازاي؟ ان العالم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، لا نضلله لا نطرحه لا ننسى محاسنه. فلان مرجئ وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان جهمي وفلان اسحري، لا نضلله لا نطرحه لا ننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في خطأه. يبقى عشان هو كبير يبقى كل كلامه صح، لا في غلط. يقول ان ده غلط وانت بحوث عليه، ولكن مش معانا احنا نكتمه وان ما يقلناه. لا، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. اللهم تب على اعصاب المسلمين، فلا نسحر في احد ولا نبالغ في إساء ستره. ولو فتح هذا الباب لما سلم لنا احد من الائمة والدعاء، اذ ما من امام الا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. ما من امام الا وطعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. رجل من الائمة ضحف الامام البخاري، تصدق بقى عمل ايه؟ قال الامام البخاري ضعيف. طب حدا يرد يقول ايه؟ ومن ضعفه فهو ضعيف. ينفعش كلام؟ ما ينفعش. انت غلط. ما من امام الا وقد طعن فيه صاحبون وهلك فيه هالكون. يقول الامام السبكي، الامام السبكي الكلام ده منقول من ثلاث رسائل مطبوعين في مجلد واحد بتحقيق عبد الفتاح ابو غده، منهم قاعدة في الجرح والتعديل للإمام الصبري مطبوعين في مجلد واحد كده، برضو من الحاجات القديمة. شايف؟ هم قاعدة في الجرح والتعديل للإمام الصبري، دور عليه. فيقول الإمام الصبري: من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي او غيره، فإنا لا نلتفت الى الجرح فيه ونحمل فيه بالعدالة. ده الأصل. فليس صنف من الناس الا وله حسو وثوب. من ذا صفا فلم يكن له خير، من ذا خوف فلم يكن فيه توبة. هذه القاعدة الأولى. إيه هي بقى القاعدة الأولى؟ أن الإنسان يوزن بحسناته وسيئاته. اثنين، التحري والتطور لجميع حال ذلك الإنسان. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: أن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأكوان والأفعال والرجال، ده كلام ابن حجر، أن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأكوان والأفعال والرجال يلزمه التحري في النفس، فلا يجزم إلا بما يتحققه، لا يكتفي بالقول السائع. فماذا؟ إن واحد قال لك أنا حضرت ليلة الخميس وفلان قال كذا وكذا وكذا، استوثق ويسأل فلان ده انت قلت كذا؟ ان قال لك اه يبقى اه. طب قصدك ايه؟ او في كذا وكذا وهكذا. لكن تقول انا سمعت ان فلان قال كذا. تسمعها كتير جدا. يقول لك انا سمعت ان الشيخ فلان قال كذا. طب سمعت من مين؟ انا سمعت من واحد. طب فين الواحد ده؟ ما يعرفوش. قال صلى الله عليه وسلم: بئس نصية الرجل زعموا قالوا. مين اللي قالوا؟ قالوا هو مين دول؟ السند منقطع وفيه. لذلك لابد ان تتحقق وتتحرى بنفسك، لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق احد من اهل العلم والصلاح. وان كان في الواقعه امر فادح، سواء كان قولا او فعلا او موقفا في حق المستور، فينبغي ان لا يبالغ في افسائه ويكتفى بالاثاره لئلا يكون وقعت منه فلتة. ولذلك يحتاج المسلم ان يكون عارفا، وكان ابن حجر يقول: يحتاج المسلم ان يكون عارفا بمقادير الناس وباحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. فيا لله لو اعطي الناس بدعواهم لذهبت اموال وانفس كثيره لا يعلمها الا الله. فاياك وصناعه الدعاوى، فانها لتثمر خيرا. اكثر السرور تاتي من قيل وقال: سمعت، قالوا، ظننت، اظنني، بلغني، اياك. فمن صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ونزل المروءه وكان خيره غالبا وشره اقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به. فدلائل الامور اشد تثبيتا من شهادات الرجال، الا ان يكون في الخبر دليل. إلا أن يكون في الخبر دليل ومع الشهادة برهان، لأن الدليل لا يكذب ولا ينافق ولا يزيد ولا يبدل. وشهادة الإنسان لا تمتنع من ذلك، وهذا هو الحق إن شاء الله الذي لا حق غيره. القاعدة الثالثة، لما تذكر مصادر الكتب بتثبت الأفكار، فأرجو ألا تذكر المصادر. القاعدة الثالثة: التثبت من كلام الأقران وأرباب المذاهب والجماعات في بعضهم البعض. كلام الأقران، الأقران المشايخ اللي بعض اللي زي بعض، لا يعبأ به، ولا سيما إذا لح لك أنه لعداوة أو مذهب أو لحسد. كذلك الإخوة الأقران، الناس اللي مفتوحين واحدة قاعدين مع بعض، في بينهم وبين بعض تنافس، أصحاب محلات واحدة، او احفظ مهنة واحدة، او احفظ الى اخره، احفظ دعوات مختلفة، احفظ افكار مختلفة الى اخره. هؤلاء لا يقبل كلام بعضهم في بعض. كلام الاقران كما يقول الامام الذهبي في قاعدته الذهبية: كلام الاقران يقوى ولا يروى. فان ذكر تأمله المحدث، فان وجد له متابعا، والا حرض عنه. يبقى كلام الاقران لا يقبل، يقوى ولا يروى. تجد زوجة مثلا طلعها زوجها، تبقى تطلع عنه كلام ما يقبل. العدوات مين كان اصحابه خصمه لا يقبل بل يطرح. فاذا كان الرجل ثقة مسؤول انه بالايمان والاستقامة، فلا ينبغي ان يحمل كلامه والفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن امثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. القاعدة الخامسة، لا خامسة سبب صحيح الرابعة، قاعدة الرابعة: الخبرة بمدلولات الألفاظ ومقاصدها. الخبرة بمدلولات الألفاظ ومقاصدها. الأدباء يقولوا: قد يوحش اللفظ وكله عود. لما تسمع معاذ بن جبل والرسول بيقول: يا رسول الله، أو نحن رافضون لما نتكلم به؟ قال ايه؟ سكنتك امك يا معاذ. الاسم سكنتك امك يعني ايه؟ يعني فقدتك امك، يعني يا رب تموت. يدعي الرسول يدعي عليه. قد يوحش اللفظ وكله كله ده بالعكس. لما يقول له سكنتك امك يعني تعال افهم ازاي. والرسول قال له يا معاذ والله اني لاحبك. سألوا كده؟ يبقى هاي لازم نفهم مجنونات الالفاظ. كانت سكنتك امك لا ابلك الى اخره. الفاظ تجري على السنه العرب بغير قصد لمعناها. لذلك تجد ابلك قاتله الله ويله ويل امك.